تبلغه. قال: في المصباح خفق برأسه خفقة أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده وبابه ضرب. نعم خفق على وجهه ضرب. نعم. وقوله أغفيت أي نمت نومة خفيفة. قال ابن السكيت وغيره أئمة اللغة. نعم. ولا يقال غفوت. وقلله الأزهري كما في المصباح. نعم. وعلم منه أن الكثير من قلله الأزهري. نعم. السكيت يقول أنه لا يصح أن يقال غفوت، لكن السكيت قال يصح لكنه قليل في لغة العرب غفوت، والأصح أن يقول أغفيت. نعم. ولكنه قليل. نعم. وعلم منه أن الكثير من قاعد وقائم ينقض، وأن نحو مستند كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا، وإن رأى رؤيا فكثير. نعم. فعلم من قوله أن الكثير من قاعد وقائم ينقض المطلق، لأنه استثنى المصنف رحمه الله اليسير من قاعد وقائم، لكنه إن كان كثيرا وإن كان قاعدا أو قائما فإنه ينقض الوضوء. ثم وأن نحو مستند كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا، كما المستند فإنه ينقض مطلقا، المستند والمحتمي والمتكي هذا ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا. أما القاعد والقائم فإنه ينتقض وضوءه إن كان كثيرا، ولكنه إن كان يسيرا فإنه معفو عنه لهذه الأدلة التي ذكرها المصنف. قال: وإن رأى رؤيا فكثير. يكون قدر أنه يرى رؤيا في حال النوم فهذا يدل على أن النوم كثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.